كل ما أشوف أيتام جاري دمعهم ألعن ثمود وعاد واللي تباعهم كل ما أشوف أيتام جاري دمعهم ألعن ثمود وعاد منو واللي تباعهم والحق يعود رغم اليهود والحق يعود رغم اليهود واللي تباع كل ما أشوف كل ما أشوف أيتام جاري دمعهم ألعن ثمود ما شاء الله واللي تباع كل ما أشوف كل ما أشوف أيتام جاري دمعهم ألعن ثمود ما شاء الله واللي تباع والحق يعود والحق يعود رغم اليهود والحق يعود رغم اليهود واللي تباعهم اسمع كل ما أشوف أيتام جاري دمعهم ألعن ثمود وعاد واللي تباعهم كل ما أشوف أيتام جاري دمعهم ألعن ثمود وعاد واللي تباعهم والحق يعود رغم اليهود والحق ما شاء الله رغم اليهود واللي تباع كل ما أشوف كل ما أشوف أيتام جاري دمعهم ألعن ثمود وعاد واللي تباع كل ما أشوف كل ما أشوف أيتام جاري دمعهم ألعن ثمود وعاد واللي تباع والحق يعود والحق يعود رغم اليهود والحق ما شاء الله رغم اليهود واللي تباع وين الحق طمع الأوثان وين والسهر والغزوات وين التعب للأمة هذا النص أغاتي وين الحطم الأوثى وين اللي نشر علمه وين السهر والغزوات وين التحب للأمة نسيم عيصيح وغوثة نسيم عيصيح وغوثة دينك يا نبي الرحمة ظل بسل اسم للدين والقرآن ظل رسمه خصيمك يا رسول الله تمادى بجوره وبظلمه هو احنا نقارعي الأزمة أزمة مين بعد أزمة هي أزمة مين بعد أزمة كل ما تهيج أمواج بحر المظالم نشد العزم ونقول لازم نقاوم كل ما تهيج امواج بحر المظالم نشد العزم ونقول لازم نقاوم ونثبت وجوه رغم اليهود نثبت وجوه ما شاء الله رغم اليهود واللي تبا كل ما اشوف كل ما اشوف ايتام جاري لبيعهم العن ثمود وعاد واللي تبا كل ما اشوف ايتام جاري لبيعهم العن ثمود وعاد واللي تبا والحق يعود خصيمك يا رسول الله خصيمك يا رسول الله جمادة بجورة ويبظلمة ويحنا نقارع الأسماء أسماء المين بعد بحر المظالم نشد العزم ونقول لازم نقاوم كل ما تهيج امواج بحر المظالم نشد العزم ونقول لازم نقاوم ونثبت وجود رغم اليهود كل ما أشوف أيتام كل ما أشوف ألعن ثمود وعاد واللي ألطم ألطم حبيبي كل ما أشوف دخيلك يا من الباري على صدرك انزلي القرى نعيش بفترة الهادي وزمان ما مثل بي الأزمان اذا مروان واحد شاب عدنا ميتلف مروان اذا مروان واحد شعب عدنا ميتلف اذا حوتي ابتلع يونس ودينك بيل دمعتي الثعبان أليف قارون ويانا يعاصرنا وأليف هاما بعضها تعلم الشيطان دروسي وتيل عن الشيطان ظل يستجير الدين واحنا النجيرة صح المثل لو قال كل من ضميره يظل يستجير الدين واحنا النجيرة صح المثل لو قال كل من ضميره نبذل جهود رغم اليهود ما شاء الله نبذل واللي تبعهم واللي تبع كل ما أشوف كل ما أشوف أيتام جاري دميع ألعن ثمود وعاد واللي تبع هلا هلا بيك كل ما أشوف أيتام جاري دميع والحق يعود والحق رغم اليه انش البعيد شاد عدنا ميت اليف مروعي وعدنا ميت اليف مروعي اذا حوتب تلا عيونش دينك بالعتى الثعبان أليف قارون ويانا يعاصرنا وأليف هاما بعضها تعلم الشيطان دروسي وتيل عن الشيطان ظل يستجير الدين واحنا النجيرة صح المثل لو قال ايش قال كل من ضمير ظل يستجير الدين واحنا النجيرة صح المثل لو قال نبذل جهود رغم اليهود نبذل ما شاء الله ما شاء الله واللي تبعهم واللي تبع كل ما أشوف أيتام كل ما أشوف أيتام جاري دميعهم العنكبوت وعاد واللي تبع ما شاء الله ما شاء الله كل ما أشوف أيتام جاري دميعهم العن ثمود وعاد والحق يعود والحق والحق يعود واللي واللي واللي تبا يا عاتبني يحاججني ضعيف الراي والأفكار يقول الماضي ولو راح وجزانا ونزلت الأستار ثمود أصبح خبر كان ثمود أصبح خبر كان السبب هل أعنى لي إنها وليش الجبت والطاغوت انتيل عنهم بكل إصرار قلت للباري لعنهم قلت للبار لا بقرآن وعليهم الدار لوين ما هم ما نزلت علينا الفتن والأخطاب كل الظلم والجور مصدرها منهم والجبت والطاغوت واجب لعينهم كل الظلم والجور مصدرها منهم والجبت والطاغوت واجب لعينهم وألعن ثمود رغم اليه ألعن ثمود ألعن واللي تبعهم واللي تبع كل ما أشوف أيتام ألعن ثمود وعاد واللي تبع كل ما أشوف كل ما أشوف هلا هلا بيك والحق والحق يعود رغم ال... ما شاء الله ما شاء الله بالنشامة والحق يعود رغم اليهود يعاتبني ويحاججني ضعيف الرأي والأفكار يقول الماضي ولو راح وجزانا ونزلت الأستار ثمود أصبح خبر كان السبب هلا احنا لينها وليش الجبت والطاغوت تلعنهم بكل إصرار قلت للبار لعنهم ها قلت للبار لعنهم بقرآن وعليهم شعر لوين ما هم ما نزلت علينا الفتن والأخطار كل الظلم والجور مصدرها منهم والجبت والطاغوت واجب لعينهم كل الظلم والجار مصدرها منهم والجبت والطاغوت واجب لعينهم وألعن ثمود رغم اليهود ألعن ثمود ما شاء الله رغم اليهود واللي تبعهم واللي كل ما أشوف أيتام كل ما أشوف أيتام جاري تبيعهم ألعن ثمود ما شاء الله ما شاء الله النبي عينك إن شاء الله كل ما أشوف أيتام جاري دميعهم ألعن ثمود وعاد واللي والحق يعود والحق واللي واللي واللي تبا آه الظلم كل هذا والطغية إلى الشاعر الأديب الأستاذ جابر الكاظم ظلم كل هذا والطغية والجور يجرى علينا أساسه من ثمود وعاد حجار وضعاو يهادينا بسبب عادي وثمود اليوم اليهود استفردوا بينا سببها مان والجبتي اليتيم صب دمي عينه نريد بدعوة المظلوم إليك نرفع أيادينا إليك نرفع أيادينا ونصيح انت قمن عدهم ويلعنهم يا بارينا ويلع يا الله يا الله يا بارينا مهما حملنا هموم ثابت ولانا ونتمسك بأعراف نهج الديانة مهما حملنا هموم ثابت ولانا ونتمسك بأعراف نهج الديانة ونوف العهود رغم اليهو نوف العهود نشمي نوف العهود رغم اليهود واللي تبا كل ما أشوف أيتام ألعن ثمود وعاد واللي كل ما أشوف كل ما أشوف والحق يعود والحق الله لا خرس لسانك دنيا وآخرة أي والحق والحق والحق يعود واللي تبعهم واللي تبع رغم كل هالظلم تبقى أصيلة وحرة طينتنا سماءك يا رسول الله تظل مرفوع رايتنا وفاتك يا النبي الليلة بدأت من عيد هلوعتنا وإذا نذكر مصايبكم علينا تخيف مصيبتنا كنت يا المصطفى خيمة كنت يا المصطفى وتلوذ بفيها أمتنا بوفاتك يا رسول الله فقدنا الليلة خيمتنا أي فقدنا الليلة خيمتنا صارت درس للناس سيرة حياتك حكمة اقتضتها اليوم تصبح وفاتك صارت درس للناس سيرة حياتك حكمة اقتضتها اليوم تصبح وفاتك ونلت الخلود رغم اليهود ما شاء الله نلت الخلود رغم واللي تبعهم واللي تبع كل ما أشوف أيتام اشكي اشكي رسول الله احكي كل ما أشوف ما أسمع كل ما أشوف أيتام جاري دميعهم العن ثمود وعاد واللي تب والحق يعود والحق يعود رغم اليهود والحق يعود نشمي رغم اليهود واللي تبعهم واللي تبع رغم كل هالظلم تبقى أصيلة وحر طينتنا سماعك يا رسول الله تظل مرفوع رايتنا اي تظل مرفوع يا حسين آه وفاتك يا النبي الليلة بدأت من عيدها لوعتنا إذا نذكر مصايبكم علينا تخف مصيبتنا علينا تخف مصيبتنا كنت يا المصطفى خيمة كنت يا المصطفى خيمة تلوذب فيها أمتنا بوفاتك يا رسول الله بوفاتك يا رسول فقدنا الليلة خيمتنا اي فقدنا الليلة خيمتنا آه صار الدرس للناس سيرة حياتك حكمة اقتضتها اليوم تصبح وفاتك اي صار الدرس للناس سيرة حياتك حكمة اقتضت هاليوم تصبح وفاتك نلت الخلود رغم اليهود يا رسول الله نلت الخلود واللي تبعهم واللي كل ما أشوف أيتام جاري لمرحوم أن عدموا دعاء واللي تبعهم ما شاء الله أي كل ما أشوف هلا هلا بيك جاري لمرحوم أن عدموا دعاء واللي تبعهم والحق يعود والحق يعود يا صاحب الزمان رغم اليا اي والله عدنا صاحب عمي والحق يعود رغم اليا واللي تبعهم واللي تبعهم اصيل فقدك يا ابو ابراهيم يفرح كل فريح جامره ابتدت من دفيع باب الدار وضيل عيد طاهرة وكسرة اي وضيل عيد طاهرة ما شاء الله وتمر بالكوفة والمحرى ودم الجارة من الطاب يا علي وتمر بالكفة والميحرة ودم الجارة من الطابرة الحسين ريحانتك بالسم جبيت بطشت ميت ودرة جبيت بطشت تدفن قوم ما اجت تدفن شنو جثمانك يا ابو الزهرة جثمانك يا ابو هي تركتي المظلوم ثلاثة ايام على الغبر يا حسين ثلاثة ايام آه دم الغريب حسين هدم عريشهم قطع النحر بسمار صار بنعيشهم دم الغريب حسين هدم عريشهم وقطع لنا حرب سمار صار بنعيشهم وقلعة صمود رغم اليهود قلعة صمود نشمي واللي تبعهم واللي كل ما أشوف أيتام كل ما أشوف أيتام داري تفرحوا أنعم جمود وعاد واللي تبعهم كل ما أشوف كل ما أشوف أيتام داري تفرحوا أنعم جمود وعاد واللي تبعهم والحق طاهرة وكسرة اي وضي العيد طاهرة تمر بالكوفة والمحرق ودم الجارة من الطابرة الحسن ريحانتك بالسم جبل